السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دروسنا بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الدورة هي حول العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا نطيل في المقدمات، فأنتم تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عاش بين عامي 61 و600 للهجرة و28 و700 للهجرة النبوية. وهذه الرسالة حسب التدقيق من خلال ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكون قد ألفها قبل 700 بسنتين، سنة 698 هجرية، لأنه قال رحمه الله تعالى سنة 705 إني كتبت رسالة منذ 7 سنين حين قدم التتار على بلاد الشام. وبهذا تكون الواسطية ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحموية. وأنتم تعلمون أن زبدة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومفتاحها هي رسائله الثلاث: الحموية، الواسطية، التدمرية. بهذا التدرج تدرس الحموية أولا، ثم الواسطية، ثم التدمرية. هذه الرسائل الثلاث تعتبر هي مفتاح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب العقائد. وتعلمون أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية امتحن كثيرا بسبب عقيدته، فامتحن مرة بسبب الفتوى الحموية وسجن من أجلها رحمه الله تعالى، وهذه كانت متقدمة على محنة الواسطية. ثم امتحن بسبب عقيدته التي اتهم فيها بعدة اتهامات، وأنه منحرف في عقيدته ونحو ذلك، وعقد له مجلس للمساءلة. ولما عقد له هذا المجلس قال رحمه الله تعالى كما هو مدون في سيرته، لما قيل له من ضمن الأسئلة ما هي عقيدتك، قال لو قلت لكم عقيدتي الآن شفهيا لقلتم إنني غيرت وتركت أشياء، ولكن أنا آتيكم بعقيدة كتبتها منذ 7 سنين. وفعلا أمر بها أن يؤتى بها، وكانت في بيته وهي الواسطية. ولما أتي بها قال أنا لا أقرأها ولكن يقرأها أحدكم. وفعلا قرأت الواسطية، وعقد له بعد ذلك فيها مجالس مناظرات، لكنه تحداهم وقال أمهل من شاء 3 سنين، فإن أتاني بشيء يخالف الكتاب والسنة وما قاله السلف في هذه العقيدة ولو حرفا رجعت عنه. وعلى هذا فشيخ الإسلام ابن تيمية حرر هذه الرسالة تحريرا بالغا. ومن ثم عقدت مناظرات حول الواسطية، وهذه المناظرات مهمة وينبغي أن تلحق دائما بطبعات الواسطية، وهي ما موجودة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. لما ذكرت الواسطية ذكر بعدها المناظرة حول الواسطي، وهذه المناظرة هي مجلس بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين خصومه من الأشعرية حول بعض المسائل التي ذكرها في هذه العقيدة، ولم يستطيعوا في المناظرة أن يوردوا عليها اعتراضا واحدا صحيح. وفي نهاية المناظرة اعترفوا وأقروا بأنها عقيدة سلفية سليمة، وهذا الذي دونه الإمام الذهبي والإمام ابن كثير وغيرهم وابن عبد الهادي في العقود الدرية. وهنا تأتي ميزة هذه العقيدة، ميزتها من جهتين: أن الشيخ حررها تحريرا دقيقا، فهي عقيدة صافية ليس فيها حتى المناقشات مع فائدتها مع أهل الكلام، لم يردها، وإنما أراد أن يجمع ما اتفق عليه السلف في هذه العقيدة حتى تكون مرجعا صافيا للطلبة ولأهل العلم. وثانيا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عقد له مخالفوه مناظرات حولها، ومع ذلك ما وجدوا شيئا، ولم يغير شيخ الإسلام ابن تيمية فيها شيئا، يمكن عبارة صغيرة أو يعني كلمة لا تؤثر على الموضوع كما سيأتينا بعد قليل عند ذكر مخطوطات الواسطي، لكن شيئا علميا معينا لم يغيره فيه. وعلى هذا فمنذ تأليفها والأئمة يثنون عليها، وفي العصر المتأخر أيضا صارت هذه العقيدة مرجعا، بل صارت أيضا في مناهج المعاهد العلمية المؤصلة، المعاهد العلمية الشرعية المؤصلة، سميت بالواسطية سبب التسمية نسبة إلى مدينة واسط في العراق، وهذه المدينة بناها الحجاج لما كان واليا على العراق، وأنفق فيها نفقات باهظة، قال بعض المؤرخين إنها تعدل 5 أضعاف خراج العراق، يعني ما يخرج من العراق. فبنى هذه المدينة وكانت جنوب الكوفة، وإذا كانت جنوب الكوفة تكون جنوب بغداد، وهي أيضا شمال البصرة، تعرفون مدينة البصرة، نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحميها من هؤلاء الروافض. فمدينة البصرة في الجنوب ومدينة الكوفة قرب بغداد، فواسط جنوب بغداد على بعد 180 كيلو متر تقريبا إلى الجنوب، فسميت واسط لأنها بين البصرة والكوفة متوسطة تقريبا بينهما. وهذه المدينة هدمت ولم يبق فيها إلا بقايا أطلال، ولهذا لا ذكر لها الآن في أحداث العراق ونحوه، لا يذكرون هذه المدينة لأنه لم يبق فيها إلا بقايا أطلال أو بقايا أشياء معينة، وهذا البقايا حسب ما ذكروا ذكرت قبل 70 سنة أيضا، ليست يعني جديدة، والآن ما ندري، ما عندي معلومة عنها. رضي الدين الواسطي قاضي شافعي، انتبهوا، قاضي شافعي المذهب، هو أحد قضاة مدينة واسط، فذهب حاجا ومر على بلاد الشام والتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطلب من شيخ الإسلام أن يؤلف له عقيدة، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: ارجع إلى ما كتبه الأئمة، هناك عدة عقائد في كتب السنة موجودة تكفيك. فأبى وقال ما أريد إلا عقيدة تكتبها أنت وأعلمها أولادي وأهل بيتي وتلاميذي. فاستجاب له شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب هذه الرسالة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لما اتهموه بأنه يفعل ويفعل ويفعل، قال أنا أصلا لا أؤلف مؤلفات إلا بطلب من الناس، أنا لا أجيب إلا الأسئلة التي يسألونني، أنا لم أكن أكتب للناس كتابات وأرسلها لهم، هم يأتون ويسألونني. وفعلا التدمرية من تدمر وحماة والحموية من حماة والواسطية من واسط، فكتب هذه الرسالة المحررة بين صلاة العصر والمغرب، كما أنه سابقا كتب الحموية بين الظهر والعصر. فيا عجبا لنا ولعلمنا ولمستوانا، رسالة يكتبها شيخ الإسلام من الذاكرة من الظهر إلى العصر وهي الحموية، ونحتاج في دراستها إلى عام أو نصف عام. والثانية من العصر إلى المغرب وهي العقيدة الواسطية، ونحتاج في دراستها لو جعلنا درسنا أسبوعا إلى نصف عام أو عام. والعجب ليس من التأليف، وإنما من الحال الاستحضار والتحقيق والأدلة والشواهد والنقولات كما في الحموية مثلا، وتحرير الأدلة كما في الواسطية. فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة. إذن ألف هذه الرسالة بعد العصر، وكتبها لهذا الشيخ الجليل على حسب طلبه، ثم امتحن شيخ الإسلام بسببها وعقدت له المناظرة كما سبق. هذه الرسالة، نختم هذه المقدمة بشيئين، أحدهما بطبعاتها ونسخها الختمية، طبعت طبعات كثيرة مع شيء من التعليقات اليسيرة أو بدون تعليقات، طبعت مع مجموع الفتاوى، وطبعت بتعليقات مع جمهرة من العلماء، ذكرها الشيخ علوي في مقدمة تحقيقه وتعليقه لشرح الهراس، وكذلك أيضا ذكرها أشرف بن عبد المقصود في تحقيقه للواسطية، وعليها شروحات كثيرة، والشروحات المتأخرة كثيرة وطويلة. السلمان عبد السلمان له شرح مطول جدا، وله أسئلة وأجوبة مختصرة. عبد العزيز الرشيد له شرح متين، لكنه للأسف لم يشتهر خاصة في الأزمنة المتأخرة، أيضا له شرح عليها. زيد الفياض له شرح عليها. شيخنا محمد العثيمين له شرح عليها مطول. الشيخ عبد الله الجبرين، الشيخ صالح الفوزان وغيرهم لهم شروح. الشيخ محمد خليل الهراس له شروح. ابن مانع وغيره له تعليقات عليها. المهم أن الشروح للواسطية والحمد لله كثيرة جدا ومتوفرة، وكلها نافعة، كلها نافعة ومفيدة، بسبب أن الواسطية في موضوعاتها هي موضوعات عقدية على منهاج السلف، ولهذا تجد الشروح لها والحمد لله وافية ونافعة نافعة. أنتم تعلمون أن المتون الأخرى أو الكتب الأخرى أحيانا يتفاوت فيها أسلوب الشارح، لكن متن الواسطية تقاربت بها فيها أساليب الشارحين نظرا لموضوعها. وهذه النسخة أيضا وجد لها عدد كبير من المخطوطات، وأبرز من اعتنى بها الأول أشرف بن عبد المقصود، حيث اعتمد على 4 نسخ خطية، ثم طبعت له أضواء السلف تحقيقه لهذا. وجزاه الله خيرا عمل عملا طيبا سواء في المقدمات أو في التحقيقات أو تخريج الأحاديث. ثم أخرجت الدرر السنية بتحقيق الشيخ علوي السقاف حفظه الله ووفقه تحقيقا متينا جدا للواسطية فريدا من نوعه، بسبب أنه اعتمد على عدد كبير من المخطوطات، وأنه اعتمد على نسخة خطية قرئت على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه النسخة تعتبر من أندر النسخ. والشيخ علوي لما طبعها في الدرر السنية عمل عملا عظيما، وهو أن هذه النسخة النادرة صورها ضمن الكتاب ضمن تحقيقه. وهذه فائدة جليلة نتمنى لكل الباحثين الذين يحققون نسخا مختصرة، أن إذا كانت النسخة 10 ورقات 20 ورقة 15 ورقة 7 ورقات 6 ورقات لا تصور الصفحة الأولى والأخيرة فقط، صورها وضمنها الكتاب، لأن الباحثين يستفيدون. وكثيرا ما نصحح أخطاء المحقق من ما هو موجود من صور النسخة الخطية، لأنه أحيانا يخطئ، وكما تعلمون تحقيق المخطوطات وقراءتها ليس بالأمر الهين. فالشيخ أعطانا صور للنسخ الكثيرة، الورقة الأولى الصفحة الأولى والأخيرة، لكن هذه النسخة الفريدة التي قرأت على شيخ الإسلام وتعتبر هي النسخة النهائية، وعليها تصويب مهم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكنه ليس بي يعني كبير بال، لكن مهم لدقة تحرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك أنه لما ذكر حديث القدرية مجوس هذه الأمة كان في النسخ الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لأن الحديث في ثبوته شيء في النسخة الأخيرة قال وقال السلف، أو ما جاء عن السلف من أن القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا من دقة تحريره رحمه الله تعالى. فلذلك هذه النسخة التي طبعتها الدرر السنية تعتبر من النسخ الفريدة جدا للعقيدة الواسطية. ثم أتبعها الشيخ علوي وفقه الله بأن حقق وعلق على شرح محمد خليل الحراس رحمه الله تعالى. وشرح محمد خليل الحراس شرح متين وقوي صحيح، هناك بعض الملحوظات ذكرها الشيخ ابن عثيمين وعلقها الشيخ أيضا، لكن يعتبر شرح الحراس شرحا قويا ومتينا. ومن ثم فنحن نوصي أيضا بقراءته ومدارسته. طيب، ننتقل بعد هذا إلى بداية الرسالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. قال الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع شيخ الإسلام وقدوة الأنام ومن عمت بركته أهل العراقين والشام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني أعاد الله من بركته على الطالبين وأعلى درجته في عليين. قال رحمه الله: الحمد لله. هذه المقدمة ليست لشيخ الإسلام، وإنما هذه للناسخ أو لأحد تلاميذه، لأنه ذكر اسم شيخ الإسلام وهو يريد أن يبين أن هذه النسخة أو هذا الكلام أو هذه العقيدة هي لشيخ الإسلام التيمي. وخذوها قاعدة، الأئمة أئمة العلماء لا يمكن أن يثني الإنسان على نفسه بمثل هذا الثناء أبدا، كل العلماء، وإنما المؤلفون إذا ذكروا بعد أن يحمد الله ويصلي وكذا وكذا يقول أما بعد فيقول الفقير إلى رب فلان ابن فلان كذا وكذا، إني رأيت هذا الكتاب يحتاج إلى شرح أو استجابة لمن أمرني أو طلب مني أو نحو ذلك. فلذلك هذه المقدمة ليست لشيخ الإسلام من تيمية، وإنما كلامه من قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. تفضل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. طيب، افتتح الشيخ كما في بعض النسخ ببسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله، وطبعا ورد فيهما آثار لكنها ضعيفة. أيما أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، فهذه روايات ضعيفة، لكن الثابت أن كتاب الله عز وجل افتتح ببسم الله، وأن السور غير سورة براءة أيضا افتتحت ببسم الله، على الخلاف في هل هي آية من كل سورة أم لا. وكذلك أيضا الافتتاح بالحمد لله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن يفتتح كلامه إما ببسم الله الرحمن الرحيم وإما بحمد الله عز وجل، أو يجمع بينهما كما هنا. فلو جمع بينهما وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فبسم الله الرحمن الرحيم هي المبتدأ، لكن الحمد لله لا، ليست لأنها جاءت بعد بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الابتداء بها نسبي، الابتداء بها نسبي، فكأننا نقول ابتدأ بهذا وهذا سويا، ولا إشكال في ذلك. وهذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم هي مفتتح عظيم، ولهذا من المقطوع به أنها آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل، وهذا لا شك فيه ولا خلاف. وبسم الله متعلقة بمحذوف، هذا المحذوف قد يقدر اسما وقد يقدر فعلا، فتقول بسم الله ابتدائي، أو أكلي بسم الله أكلي، وقد يقدر فعلا فتقول أبتدئ بسم الله، أو آكل بسم الله، أو أدخل بسم الله، إما أن تكون اسما أو تكون فعلا. وتقديرها اسما ورد في كتاب الله، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هذا اسم، مجريها اسم، فإذا كان كذلك فيمكن أن يقدر هذا وهذا. لكن ابتدئ بسم الله لشرف اسم الله، فلا ينبغي أن تقول أدخل بسم الله، آكل بسم الله، وإنما تقدم وتقول بسم الله. حتى لو أنك نطقت بأن تقول بسم الله أكتب هذا الكتاب أو نحو ذلك، أو كان تقديرا، فإنك تقدمه من أجل البركة. إلا الرحمن الرحيم، الله قيل هو اسم جامد وقيل مشتق، وهذا هو الصواب، أنه من مشتق من أله يأله إلها، فالله هو المألوه المعبود وليس اسما جامدا كما قاله بعض المتكلمين، فهو مشتق من الإله، من الألوهية، من أله يأله، أي عبد يعبد. والرحمن الرحيم، وسيريدان إن شاء الله تعالى في باب الصفات، لكن لا بأس أن نذكر خلاصة القول فيهما، أنهما اسمان من أسماء الله عز وجل دالان على صفة الرحمة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى بعض الفروق بينهما، فعندك أن الرحمن اسم قد يرد مستقلا، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، لكن لم يرد الرحيم على العرش استوى. ثانيا، الرحمن يدل على الصفة الكاملة القائمة بالله، فتعلقه بذاته، أي تعلق صفة الرحمن، تعلقها بذاته أعظم، مع الدلالة على الرحمة. والرحيم يدل على صفة الفعل، ولهذا وكان بالمؤمنين رحيما، فهو دال على الصفة القائمة بالله، لكن دلالته على صفة الفعل أقوى. إذن الخلاصة، كلاهما دالان على صفة الرحمة، الرحمن دلالته على صفة الذات أقوى، والرحيم دلالته على صفة الفعل أقوى، وباجتماعهما يجتمع الكمال لله سبحانه وتعالى. وصفة الرحمة كما سيأتينا بعد قليل يثبتها العلماء كما يليق بجلاله وعظمته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. الإخبار عن المحاسن قد يكون مع الحب وقد لا يكون، لكن يكون على الكمال حين يكون مع الحب والتعظيم. والحمد لله أي المستحق لجميع أنواع الحمد والثناء. وحمد الله عز وجل له أسباب كثيرة، أبرزها سببان عظيمان: أحدهما حمده لما يستحقه من صفات الكمال، وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وهو من اتصف بالكمال أي كمال الصفات الوجودية، فلكماله فهو المحمود على كل حال. الثاني يحمد على كمال إنعامه وإحسانه إلى الخلق، وهذا الثاني إحسانه إلى الخلق يجتمع فيه الحمد والشكر، يجتمع فيه الحمد والشكر، فالعباد يحمدون الله على إحسانه ويشكرونه على إحسانه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فروقا بين الحمد والشكر، وكل منهما له عموم يخص. فالحمد لا يكون إلا باللسان، لكن الحمد يكون على الإحسان ويكون على غيره، مثل تحمد الله لما له من صفات الكمال، تحمده سبحانه وتعالى لإحسانه إلى الآخرين ليس لإحسان إليك. ولهذا في حياة الناس تحمد فلان لكونه إيش؟ قال قولا جيدا أو جاهد في سبيله، ما لك أنت علاقة بهذا؟ لاحظتم معي؟ إذن الحمد في آلته لا يكون إلا باللسان، وفي مسببه فيه عموم، فقد يكون يحمد المحمود على الإحسان وقد يحمد على غيره من الصفات الطيبة، فتحمده على إفضاله، على كذا على كذا على كذا، على ما قام به من جهد في هذا المجال ونحو ذلك، ومنه حمده تعالى على ما له من صفات الكمال. أما الشكر فهو عام من جهة آلته، فيكون الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، وهو أخص بالنسبة لمسببه، فالشكر لا يكون إلا في مقابل الإحسان. ولهذا جاء في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال العلماء: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ليظهره على الدين كله، ليظهره أي الهدى ودين الحق على الدين كله، وهذا يشمل كل الدين سواء كان كتابيا أو غير كتابي. وإظهار الدين جاء بأمور: إظهار الدين دين الإسلام على الدين كله جاء بأمور وأحوال، أحدها إظهاره بالحجة والبرهان، وهذا من أعظم أنواع إظهار هذا الدين، ظهوره بالحجة والبرهان، حتى ولو كان المسلمون مهزومين متفرقين مغلوبا على أمرهم، إلا أن دينهم قوي. والدليل على ذلك أن الإسلام يحارب منذ 100 عام وهو الظاهر في كل مكان، حتى في البلاد الأوروبية والشرقية والغربية، الإسلام بحجته وقوته هو الظاهر. ثانيا إظهاره بالعزة والسلطان، وهذا وقع في تاريخ الفتوحات الإسلامية ولا يزال أيضا أثر من هذا باقي. ثالثا إظهاره ببقاء هذا الدين وأن أهله منصورون إلى قيام الساعة. رابعا إظهاره في شخص من تمسك به، فمن تمسك بهذا الدين على الوجه الحق فهو العالي ولو كان لوحده. فالعبرة بالإيمان وثباته عليه وتمسكه به وليس بالكثرة. ثم نقول أخيرا، وعلى مدار التاريخ وإلى يومنا هذا، بشائر نصر هذا الدين واضحة في المشارق والمغرب. قوله وكفى بالله شهيدا، الباء لتقوية المعنى، وإلا فالأصل وكفى الله شهيدا، لكن من أجل تقويتها جاءت هذه الباء، والمعنى كفى بالله شهيدا على صدق رسوله وصحة ما جاء به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قوله وكفى بالله شهيدا، هذا جاء في كتاب الله عز وجل في موضع آخر، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه الشهادة التي جاءت في القرآن الكريم تكون شهادة الله عز وجل بهذا بما جاء في كتابه، أي شهادته تبارك وتعالى بكلامه وقوله. ومن قرأ القرآن من أوله إلى آخره وهو كلام الله وجد به مئات بل آلاف الآيات من كتابه عز وجل بشهادته على صحة ما جاءت به الرسل ونصره لهم ونحو ذلك، وأيضا بشهادته على أنه لا إله إلا الله ولا يعبد إلا هو وحده لا شريك. لكن أيضا شهادة الله كما تكون بكلامه أيضا تكون بفعله تبارك وتعالى، وذلك بتأييده ونصره لرسله. هذه شهادة، نصر الله لرسله شهادة، إظهار عاقبة من كذب على الله من المتنبئين ونحوهم هذه شهادة من الله على كذبه. وهناك أيضا أنواع من شهادات الله في خلقه، فالسماوات والأرض وخلق الإنسان والنبات والحيوان شاهد على توحيد الله وربوبيته. وعلى هذا فإذا قيل شهد الله أنه لا إله إلا هو، كيف شهد الله يشهد؟ نعم، نقول شهد بقوله وشهد بفعله وشهد بخلقه، فكلها دالة على هذه الشهادة من رب العالمين بأنه لا إله إلا هو، وبأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وبأنه ينصر رسله ويظهر هذا الدين على الدين كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة الشهادة بأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، ثم أكدها بقوله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. فقوله وحده هذا مؤكد للإثبات إلا الله، وقوله لا شريك له مؤكد للنفي بنفي العبادة عن غير الله لا إله. فقوله لا إله أكده بقوله لا شريك له، وقوله إلا الله أكده بأنه وحده، ثم قال إقرارا به وتوحيدا. وإقرار مفعول مطلق لأشهد، لكن جاء بغير اللفظ، فكأنه قال أعترف وأشهد وأقر إقرارا، وهذا واضح المعنى. وتوحيدا مصدر مؤكد، ليش؟ لكلمة الشهادة كلها. وتوحيدا لأن كلمة الشهادة هي توحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيضا هذه شهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله. ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله، ولا بد من ذكر نسبه والإشارة إلى مولده ووفاته ودفنه ومكان بعثته ومهاجره، حتى يقطع على الجهل في مشارق الأرض ومغاربها الدعاوى الباطلة القاديانية تدعو إلى الإسلام، وينخدع بعض الناس بأنها تدعو إلى الإسلام، فهي كأنها جمعية من جمعيات المسلمين لكنها تدعو إلى أن يكون النبي والرسول هو أحمد القادياني، فهي نحلة ضالة كافرة لكن قد ينخدع بها بعض الناس. فالبعيدون عن بؤرة الإسلام في الجزيرة العربية وبلاد العرب يحتاجون إلى أن يعلموا من هو محمد بن عبد الله، وقوله عبد الله ورسوله، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الغلو فيه، وقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعبد الله ورسوله يحفظ التوازن الوسطي لهذه الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط. فالإفراط في الرسالة ونسيان العبودية يؤدي إلى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، والتفريط في الرسالة والغلو في العبودية يؤدي والعياذ بالله إلى معصية النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنه واعتباره واحدا من الناس. فالجمع بينهما حافظ للعبد من هذين البابين الموجودين، الغلاة المتصوفة غلوا في رسول الله حتى اعتقدوا أنه نور وأن الله خلق السماوات من أجله، وأنه حتى وصل إلى أنه مخلوق أزلي، مخلوق أزلي يعني هو أصلا هو سبب خلق السماوات والأرض والعرش وكل شيء، ما خلق الله أي شيء إلا من أجله. وهذا نوع من الغلو الذي وقعت فيه النصارى، فكأنه إله. ثم ترتب على ذلك أن عبدوه من دون الله فاستغاثوا به واستجاروا به. والقسم الثاني أولئك الزنادقة وأهل البدع قديما وحديثا الذين لا يرعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة ولا توقيرا ولا تعزيرا كما أمر الله عز وجل. فالمؤمن هو الذي يرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحقوق الكثيرة العظيمة لكن لا يغلو فيه، وإنما هو عبد الله وهو رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وصلاة الله عز وجل على عبده على القول الصحيح الذي جاء عن السلف هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أما صلاة العباد فهي الدعاء. وعلى آله يصح أن يكون المقصود بالآل آل بيته ممن تحرم عليهم الصدقة، ويصح أن يدخل فيهم أيضا وهذا هو لا بد منه أزواجه كما هو معلوم. والمعنى الآخر لآله هم أتباعه على دينه، وبلا شك أن الأخير مطلوب لكن بشرط أن لا يغفل عن حقوق الآل والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما وسلم، مقصود به السلامة من الآفات المعنوية والحسية. قوله مزيدا أي مزيدا على الصلاة، صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أي السلام مزيد على الصلاة، أو يكون المقصود مزيدا أي زائدا أي صلى الله عليه كثيرا وسلم عليه تسليما أيضا كثيرا. تفضل يا شيخ. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أحسن، هكذا الافتتاح. أولا قال اعتقاد الفرقة الناجية، ولهذا في بعض الكتب والمؤلفات سميت الواسطية بهذا الاسم، سميت اعتقاد الفرقة الناجي، اعتقاد الفرقة الناجي لأنه افتتحها بهذه الكلمة، لكن اشتهرت بالواسطية نسبة إلى مدينة واسط. نعم، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هي التي جاءت فيها الأدلة الكثيرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وحديث تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقد وردت هذه الأحاديث، أحاديث الطائفة المنصورة جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، وحديث الافتراق وأن الفرقة الناجية منه واحدة جاء في المسند وفي السنن وأحاديثها بمجموعها صحيحة. فهذه الفرقة الناجية أساسها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم، فهم الفرقة الناجية أولا، ومقصود بكلمة أولا من الناحية الزمانية ومن الناحية المصدرية فهم المرجع، ومن تبعهم على منهاجهم فهو داخل في الفرقة الناجية إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. وقوله ناجية الأصل فيها هي النجاة التامة، وهي التي تكون للمقربين ولأصحاب اليمين، جعلني الله وإياكم من المقربين، فهذه هي النجاة التامة، وهي نجاة من وفق للاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والبعد عن البدع وعما حرم الله. لكن هناك نوع نجاة مع شيء من الوعيد، نوع نجاة مع الوعيد، وهي ما جاءت به الأدلة من أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار وإنما يكون مآلهم إلى الجنة. ولهذا فلا بد من التعليق على مسألة الفرقة الناجية، بمعنى أنه في حديث الافتراق 72 في النار وواحدة في الجنة، فهل معنى هذا 72 مخلدة في النار؟ الجواب لا، لا يقتضي هذا، وإنما هي مستحقة للوعيد في النار، لكنهم على درجات، وهذه الدرجات منها ما قد يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة، لكن كلها معرضة للوعيد. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما نوقش في المناظرة قال لهم: ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالك، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه شيء من العلم، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئات، لكن النجاة على وجه التمام إنما هي بإيش؟ بالسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى هذا فمن تأول قد يكون مخطئ، قد يكون مخطئا وقد يكون مبتدعا، لكن لا يكون خارجا من الملة، بمعنى أنه لا يكون هالكا الهلاك التام. وهذا هو القول الصحيح في بقية 72، لأن من علق على هذا الحديث فيهم من أخطأ، منهم من حكم عليهم بالخلود في النار وهذا خطأ، ومنهم من قال كلهم داخلون في أمة الإجابة، فهم كلهم داخلون في ضمن التوحيد ولا خوف عليهم وهذا خطأ. الصواب أن هذا الافتراق في هذه الأمة كله بدعة وضلال وهلاك، وأصحابهم مستحقون للوعيد لكنهم على درجات، فمن انحرف وغلا حتى وقع في نقض الدين خرج من الملة وكفر، ومن كان دون ذلك وكان على بدعة فهو بحسبها مستحق للوعيد. قوله رحمه الله تعالى إلى قيام الساعة، هذا فيه إشارة مهمة جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أن هذا الدين وهذه العقيدة وما عليه منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى ونصر هذا الدين باق إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث. ثم قال بعد ذلك مؤكدا بالوصف أهل السنة والجماعة، والسنة هنا المقصود بها الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها ما جاء في القرآن وفي السنة، ويدخل فيها ما هو واجب وما هو سنة، لأنه كما تعلمون السنة لكل فن من الفنون اصطلاح، فأحيانا تكون السنة في مقابل القرآن عند ذكر الأدلة، وأحيانا كما هو عند الفقهاء تكون السنة في مقابل الواجب. هنا السنة تشمل هذا كله، ولهذا قلنا السنة هي الطريقة قولا وعلما وعملا، فيدخل فيها ما جاء بها كتاب الله، ويدخل فيها ما جاء في السنة النبوية، ويدخل فيها ما جاء في سيرة صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ما كان عليه الخلفاء الراشدون، ويدخل فيها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأجمعوا عليه، فهذا كله داخل في باب السنة، سواء كان واجبا أو سنة ومندوبا ونحو ذلك من العبارات. وأيضا الجماعة المقصود بها الذين كانوا على الجماعة، ويدخل في ضمن تفاصيل هذه الجماعة الجماعة التي تجتمع على إمام شرعي، ويدخل فيه أيضا أي في معنى الجماعة ما أجمعت عليه الأمة، لكن المقصود به ما يشمل ذلك كله، وهم أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على الحق. ما هو اعتقادهم؟ افتتح الشيخ رحمه الله هذه العقيدة بأركان الإيمان التي جاءت في صحيح البخاري ومسلم كما في حديث جبريل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة اتفقت عليها الشرائع والرسل، كل الرسل جاءوا بها وكل الكتب نزلت بها، وهذه الأركان الستة من جحد واحدا منها كان من الكافرين. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا أن يذكر بحديث جبريل الذي فيه سؤال عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وأن هذا هو أصل الدين، أصل الدين هو الإيمان بهذه الأركان، وكل واحد منها يحتاج شرحه إلى درس مستقل، ونعني به الشرح المختصر. لكن كتب العلماء رحمهم الله تعالى تكلمت عن هذه الأركان فيرجع إليها. شيخ الإسلام في هذه الرسالة لم يتكلم عن كل المسائل، وإنما ركز شيخ الإسلام تيمية على المسائل التي فيها خلاف، وهذه ميزة هذه الرسالة. فشيخ الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله ذكر أشياء كثيرة متنوعة ومتعددة، لكن التركيز على القضايا الكبار التي وقع فيها الخلاف والتخليط من أهل البدع وأصحاب الفرق المختلفة. ولهذا تجده لم يفصل في بعض المسائل المعروفة والواضحة أدلتها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظرا لظهورها. فمثلا لم يتعرض تفصيلا لتوحيد الربوبية ودلائله، لم يتعرض تفصيلا لتوحيد الألوهية وأنواع الشرك، لم يتعرض تفصيلا للإيمان بالملائكة، لم يتعرض تفصيلا للإيمان بالكتب، وإنما تكلم عن مسألة القرآن لأن هي التي وقع فيها الخلاف فأطال في هذه المسألة وحقق مذهب أهل السنة والجماعة. كما لم يتكلم تفصيلا عن الإيمان بالرسل. أما مسائل العقائد الفرعية التي قد تتفرع أحيانا فهذا ليس بغريب، فإنها كتب أهل السنة متفاوتة في ذلك. فمثلا فيه عدة مسائل تجدها فرعية، مثل مسألة الولا والبر المتعلقة بالألوهية أحيانا تذكر في أماكن كثيرة لكن بعض الأئمة لا يذكرها، مثل مسألة الولاية والكرامات، مثل مسألة قضية الميثاق الذي أخذه الله على آدم. فهناك عدة مسائل تتفاوت كتب العقيدة في ذكرها أو عدم ذكرها، لكن نحن نتكلم عن الآن أصول العقيدة التي هي هذه الأركان الستة التي ذكرها شيخ الإسلام، فنقول لم يفصل شيخ الإسلام في هذه. يعني مثلا أشار إلى اليوم الآخر لكن لم يفصل في الجنة والنار والحساب ونحو ذلك، لكن أشار إلى بعض ما يجري في اليوم الآخر. وكما قلنا قبل قليل في بعض هذه الأركان لم يفصل فيها شيخ الإسلام تيمية تفصيلا كاملا، نظرا لأن من قرأ الكتاب والسنة أو قرأ كتب الأئمة الأخرى فإنه يصل إليها ولا خلاف حولها. طيب بعد قليل إن شاء الله تعالى نستأنف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.